بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، عبادة قلبية، عبادة جليلة، تقرب العبد إلى ربه وخالقه سبحانه وتعالى، وتجعل العبد يعظم ربه جل وعلا ويخشى الله سبحانه وتعالى. عبادة غفل عنها كثير من الناس. أتدرون ما هي يا عباد الله؟ إنها عبادة التفكر والتأمل في مخلوقات الله. والمسلم يعرف ربه بالنظر إلى آيات الله المقروءة وآياته المنظورة. نتحدث اليوم عن شيء من مخلوقات الله، نتفكر ونتدبر. قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل فنظر إلى السماء فقرأ هذه الآية وقال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. نعم، إن التفكر يا عباد الله عبادة من أجل العبادات. كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء يتعبد ويتفكر ويتأمل صلوات الله وسلامه عليه، ينظر إلى هذا الكون ويتدبر في آيات الله الكونية العظيمة. قال الحسن البصري: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ولما سئلت زوجة أبو الدرداء عن أفضل عمله، أخبرت أن أفضل عمل أبي الدرداء كان التفكر والتأمل، كان ينظر إلى السماء وينظر إلى الكواكب، ينظر إلى هذه النجوم ويتفكر في عظمة الخالق سبحانه وتعالى. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال سبحانه: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. من الذي أجرى الشمس؟ من الذي سيرها بنظام عجيب وبسرعة هائلة؟ ولو استمعنا إلى أهل الاختصاص وهم يتحدثون هذا العالم لأصيب الإنسان بالدهشة. فسبحان الخالق، كم مرة عبد الله نظرت إلى هذه الكواكب ونظرت إلى الشمس وهي تشرق وهي تغرب وقلت سبحان الله، سبحان من سيرها، سبحان من أجراها، تجري بقدر، بتقدير من الله جل وعلا وبقدر معلوم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نعم يا عبد الله، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو سمعنا الأرقام الهائلة التي يتحدث عنها المختصون لتعجب الإنسان. ولكن هذا خلق الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. انظر إلى البحار وكيف يلتقي الماء المالح مع الماء الحلو ولا يختلط بعضها ببعض. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. من الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ إنه الله، إنه الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. تأمل في عالم البحار وانظر إلى المشاهد المصورة في عالم البحار. من يعلم ما فيها وعنده مفاتيح الغيب؟ لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب عظيم، إلا في كتاب مبين. إنه الله، إنه الله، إنه الخالق، إنه الجبار، إنه العزيز، إنه العليم، إنه الحكيم. عبد الله، تفكر في نفسك، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ اسأل الطبيب المختص في العيون وليحدثك عن هذا التكوين من شبكة وقرنية وعين، وعن عين تبصر بها وتشاهد بها. من الذي قدرها وكونها بهذا الشكل؟ تحدث ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم في مفتاح دار السعادة عن قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في كلام في غاية النفاسة. نعم، انظر إلى عالم الأذن، اسأل أطباء الأعصاب والمخ يحدثونك عن هذا التكوين العجيب. وإذا تعطل جزء منه تعطل جزء من البدن، يتحرك بنظام عجيب دقيق. من الذي أنشأك من عدم؟ من الذي أنشأك من ماء مهين؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. إنه الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. تأمل في وظائف الكبد، تأمل في وظائف الكلى، وانظر إذا تعطلت ماذا يحصل للإنسان، كيف يعالجه الأطباء، وكيف يجلس على جهاز الغسيل أكثر من 8 ساعات، والكلى تغسل في اليوم أكثر من 34 مرة، وأنت ما تعلم من الذي خلقك فسواك. إنه الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. تأمل في هذا الكون الفسيح وانظر في خلق الله جل في علاه، تأمل في شيء من مخلوقات الله جل وعلا. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها، رآه مرة وله 600 جناح قد سد الأفق، فسبحان الخالق. إن التأمل يا عباد الله في مخلوقات الله جل وعلا له ثمرات، منها أنه يزيد الإيمان، لأن الإنسان إذا تفكر في هذه المخلوقات وعلم أن الله جل وعلا خلقها فإنه سيتوكل على الله وسيخشى الله جل وعلا، سيزيد من الخشية والإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى. ويثمر ذلك إحسان العمل وإتقان العمل ومراقبة الله جل وعلا في السر والعلن في الخلوات، يعلم بأن الله جل وعلا يراه ومطلع عليه ويعلم سره ونجواه. ومما يثمره هذا أن الإنسان يسابق في الطاعات والقربات إلى الله جل وعلا، ومنها زيادة المحبة لله جل وعلا. إذا رأى هذه المخلوقات وعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقها تزداد محبته وإجلاله وتعظيمه لله جل وعلا، ومنها التوكل الحقيقي. والتوكل لا يمكن أن يحصل إلا إذا علم الإنسان من هو الله القوي العزيز. التوكل على الله هو صدق الاعتماد على الله، ولا يمكن أن يكون صدق الاعتماد على الله إلا إذا عرفنا الله جل وعلا. لا يمكن أن يوجد صدق الاعتماد على الله إلا كما قال ابن قيم بقطع العلائق من الخلائق. فيعلم العبد عندما يتأمل أن الدنيا والآخرة وأن هذه المخلوقات مهما عظمت فهي بيد الله جل وعلا، فلا يخشى إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يعظم إلا الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. فعليك يا عبد الله أن تجعل لك وقتا تتفكر فيه في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لا تمر على الآيات ولا تتأمل. ولذلك عاتب الله الكفار وقال: وكأي من آية يمرون عليها في السماوات والأرض وهم عنها معرضون. اللهم أحي قلوبنا وعلقها بك يا رب العالمين، زدنا إجلالا، زدنا تعظيما، زدنا خشية لك، زدنا مراقبة لك يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم، الحمد لله القوي، الحمد لله العزيز، الحمد لله الرحيم، الحمد لله الودود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله جل وعلا وراقبوه، واعلموا أن الحياة الحقيقية بمعرفة الله وإجلاله ومحبته وعبادته. مما يساعدك يا عبد الله على تحقيق هذه العبادة أن تختار الأوقات المناسبة كآخر الليل وفي الخلوات وفي الصحراء عندما يصفو الجو، وتنظر إلى السماء وتقول سبحان العظيم، عند ركوب البحار عندما يركب الإنسان في البحار ويرى إلى هذه الأمواج المتلاطمة وإلى هذا العالم العجيب يقول سبحان الخالق، عندما يركب الطائرات ويرى إلى هذه المخلوقات يقول الله أكبر سبحان الخالق، ويختار كذلك عند طلوع الشمس وعند غروبها، فهذا الوقت من الأوقات التي فيها آيات وعبر. كان بعض السلف يصنع ذلك، يجلس بعد صلاة الفجر إلى الإشراق ويتأمل ويتفكر، وعند غروب الشمس وكيف خرجت وكيف بدأت ينظر إلى هذا القمر كيف نشأ ضعيفا ثم يقوى ثم يعود ضعيفا، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، ويسأل الله جل وعلا أن يمن عليه بقلب صحيح سليم. وكذلك يقرأ في سير الرعيل الأول، يقرأ في سير السلف الذين كانوا يتدبرون ويتأملون، فكل طاعة لله جل وعلا سببها خشية الله ومحبة الله ورجاء الله جل وعلا، وهذا يتحقق عندما يتأمل المسلم بآيات الله المنظورة وآياته المقروءة، فيزيد إيمانه وينتهي عن معصية الله، فكل معصية لله سببها الجهل بالله، سببها الجهل بالله وبعظمة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا وأن يعلقها به سبحانه وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين، أصلح أحوالهم يا رب العالمين في اليمن والشام، اللهم يا حي يا قيوم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم من أرادنا أو أراد سائر المسلمين بسوء اللهم أشغله بنفسه، اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم سدد أقوالهم وسدد أعمالهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. عباد الله، أكثروا من الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني، أنت الغني، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، ولا تمنعنا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.